بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وماله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لا لمرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي: حسن صحيح. هذا إذا كانت محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك كو فتح الكاف فأكثر، أي أو تاسع ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة، وهي طرف العمامة، وهي طرف العمامة المخفية، فلا يصح المسح على العمامة الصماء. ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لا تجري العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف، ويستحب مسحه معها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. بعد، تكلمنا بالأمس عن خلاف أهل العلم، خلاف أهل العلم في استحباب مسح الخفين والجوارب والبرموق وغير ذلك غير الأمور. من منكم يذكرنا بكلام أهل العلم في خلاف ابتداء المسح على الخفين؟ ما شاء الله، ما شاء الله. لأن حقيقة المسح متعلقة بالمسح. في قول الرابع يحتمل الخلاف، ولا يجري يعني لو سلم، لكن لو أننا سلما أو إماما ذكره لقلنا به ورجحناه. من ذكرنا به؟ من لبس سواء بحديث أو من لبس من المسح، من المسح سواء بحديث أو من المسح، سواء كان سبق بحديث أو لا. طيب، طيب ذكرنا ايضا شرط ان يكون ساترا، ان يكون الخف ساترا، هل هذا الشرط مقبل ام في نظره؟ الصحيح ما قطع عليه خفا، الصحيح ما كان يعني خفا عرفا فيبقى يعني خف عيدا ولا يعرف الشكوك والفروض وغيرها. المنتظر هو هذا، قل والله اعلم. أكثر مسائل المسح على الخفين ونحوها خلاف الراجح، خلاف المشروع عند الأئمة الأربعة، الراجح فيها خلاف المشروع عند الأئمة الأربعة. من يتبع مسائل المسح على الخفين ونحوهما غير المشروع المعتمدة عند الأئمة غالبا عند الأئمة الأربعة هي الراجحة خلاف الأئمة. لما؟ لأنهم حملوا هذا الرصة ما تتمت الجملة، والأصل فيها الرصة والتسامح ورفع المشقة والتيسير. ولهذا لما حملوا في المسح على الخفين وغيرهما شروطا وقيودا كما استدعوا هذا، فأخرجوا من الرخصين ما قل العزيمة، ربما تفوق أعلى من العزيمة لمن شق الله عليه. ذلك أيضا من رواد الله أعلم أن إجماعات مسائل المسح على الخفين قليلة لم تكن نادرة، بل أصل في المسح على الخفين ذكرنا خلافا لبعض الأئمة الكبار رأسا من الإمام مالك. هنا يعني تصور مسائل المسح على الخفين ليست هذه المعاني. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل فإذا امتلك الخفين فأهما أسكن الحديث، فالأول كان الرجل صلى الله عليه وسلم قال الرجل فإذا امتلك الخفين فأهما أسكن الحديث، فالأول كان الرجل صلى الله عليه وسلم قال الرجل فإذا امتلك الخفين فأهما أسكن الحديث، فالأول كان الرجل صلى الله عليه وسلم قال الرجل فإذا امتلك الخفين فأهما أسكن الحديث، فالأول كان الرجل صلى الله عليه وسلم قال الرجل فإذا امتلك الخفين فأهما أسكن الحديث، فالأول كان الرجل صلى الله عليه وسلم قال الرجل فإذا امتلك الخفين فأهما أسكن الحديث، فالأول كان الرجل صلى الله عليه وسلم قال الرجل فإذا امتلك الخفين فأهما أسكن الحديث، فالأول كان الرجل ص الان رجع شيخ الاسلام ابن تيميه وجماعة الثالث رجع كلام الجدود الحالي الواحد العشرين. لا السؤال انت الان لما امر النبي عليه الصلاه والسلام ان الواحد اذا وجد ان عليه يقطع الخط بعد نحن نقتصر على المنطق يعني لا يعني يلزم الخط ان يكون دون الكعبين. انت الان تقول من معاني الخط او المشهور عند الصحابه ان الخط كعبين تمام نقول معك هذا اسمه خط لكن الخلاف ليس انه دون الكعبين او خطه كعبين الخلاف في نفوق في شقوق في اشياء يقول الخوف سبب هذا الدليل على ان الخوف فوق الكعبه فدائما يدل على السبب. اذا انت الان تريد ان طبعا انت الان كانك خرجت عن موضع النزاع بمعنى ما تريد كون في شقوق وخوف الان يريد الخوف يكون فوق الكعبه هذا مردود بحيث النبي عليه الصلاه والسلام الذي ذكره الشيخ الان نصح على النعيم على الصدر والنعال دون الخوف ودون الكعبين ولا شك في هذا ولا اعلم احد يقول ان النعلين فوق الكعبين صحيح هذا ذكرنا بينا ان هذا في حديث صحيح صريح بعيد عن الاخر انه على الصلاه والسلام مسح بالخيط وعلي بن ابي طالب على النعلين وعلي بن ابي طالب مسح على النعلين حديث اوس بن ابي اوس عند أحمد وغيرهما أنه على الصلاة ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على النعلين يمسح وحديثه أيضا علي صريح أخذ ماء وقام فبار قائمة ثم توضأ ثم مسح على النعلين هذه يعني ثابتة خرجت من السلفية. طيب الذي أنت تقول أنا خف النعل إذا جعلت خف النعل تبع للخف ما استطعت ان ابدا الحديث الثاني انه عليه الصلاه والسلام مسح على الكعبين. بعدين يا شيخ سؤال لك خذ الله الجميع هم الذين يقولون لا بد ان يكون الساده لهم عنده ما قالوا نفس الكلام هذا بقدر ما قالوا ساده لما قال ان ما ظهر منهم كان فرضه الغسل يدعي الاصل هم يقولون هذا فالعله هنا فنرد على العله التي تسبب بها المثل ما نستطيع ان اذا انزلناهم في لوازم أن هذا العلم أدنى نحن يعني يوجه القول خلاف هذا هو إيه ما قال الكفر يكون ساكت في هذا العادة ذكر الشيخ بن عامر صراطا من بعد أن سمعت الشريعة وكذا وكذا والله وقبل هذا إلى الشيخ ذكر مصحف بن علي ما ركب ناس هل يجوز المصحف على النعلين؟ الأئمة الأربعة ما يرون المصحف على النعلين المنفردين ما يعني يرون المسح على النعلين المنفردين والصحيح جواز المسح على النعلين وقيده شيخ الاسلام ابن تيميه بمجموع الفتاوى والسيرات الفقهيه وذكره المرتاوى في الانصاف والمبلغ بالدروع هذو الى ابن تيميه بقوه وشيخ الاسلام فضح في هذا قيده يعني يجوز مسح على المال الذي يشق نزعه والدليل حديث هذا اذا اخذنا الذي ذكر الشيخ ان عليه الصلاه والسلام مسح على الخفين وعلى النعلين عفوا عن جوربين والنعلين عند الترمذي وحديث اوس بن اوس بن ابي اوس يقول رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم يمسح على نعليه عند ابي داود واحمد وحديث علي يتفق لكم ايضا وهو عند احمد صحيح عفوا عند الامام شيبه بن مصنف وهو صحيح قام فبال قائما ثم توضا فمسح على نعلي هذا راجح الادله صريحه واضحه في هذا وذكرت للامس الذين حملوا حديث مسح على الجوارين والنعلي قالوا هذا حكم جواز مسح الخفين بين جواز مسح على النعلين تمام والذين قالوا كما ذكرت يعني حاملوا هذا الحديث على ان الخفين منتعلين وكون الخف منتعلا يرفع على كلام الحكمه اما ان يكون تحته نعل مستقل من طريق يعني يشد به يربطه او جلده تحفظ أكثر الحكم من الخطأ والشك والقذى وغير ذلك. فشيخ الإسلام ابن القيم من ابتداء المعاد وفي تهذيب السنن وأيضا الحزم، أنا قلت لكم أمس أن الحزم رحمه الله في باب النصر شديد، هو شديد لكن بين هذه المعاني بعيدة، لم يكن مسح الجوهرين النائي ما وقت، بل هي حديثة كثرة أمس مع يعني على الصلاة والسلام حديث بلال يقول مسح على الصلاة على الموت، مسح على الموت والقمار. وحديث آخر يقول بلال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على موقيه سلام، هذه صحيح يعني معنى هذا من الجرر لم يكن بالعلم، ولا أحد اشترط أن يعني يجب به الجررين أن يكون من جائرين موسى قالوا فهذا كما لكن ليس شرطا بعيدا. طيب نأتي إلى الحديث حديث مصر الزواج المصر على هذا، وطبعا في آثار لها سيوق العبرة أنها ماذا يشق نصرها، ولا أكثر حديث بني عقل ما لا يشق نصرها حياة الله، لكن فيها منها ما هو يشق نصره مثل أحرمكم الله صمتا مثلا، تمام، أو له رباط من عند العقل المبتعد رباط، أنا أقول يجوز كلام شيخ الإسلام تحرم النبي صلى الله عليه وسلم يجوز، لأنه المسح مطلق سواء في الجنوب بجواز النعال وتقييم النبائل والتساقين والعصائب والجميرة مطلع في الفرق الشريعة نفل معها ونملي عليها شروطا وقيمة يخرج عن أصل الرخصة والله. قال وما يصلح المسح على إمامة، أيضا هذه الإمامة فيها حديث صحيح سبحان الله إلا الأئمة الثلاثة خالفوا الإمام أحمد، يعني هذا من مقررات الإمامة جواب مسألة الإمامة والخمار، ودليلهم عدم الدليل، قالوا الأصل في المسح على الرأس المسح والأصل باقي وليس فيه مشقة الإمامة في السكة في حديث لا يصح كلام حديث عن مسلم وعند أحمد إنه مسح على الخمار ومسح على الإمامة عليه الصلاة والسلام. وذكر هذا الحديث عند الترمذي انه عليه الصلاه والسلام مسح على الخفين والعمامه، وقال عليه الصلاه والسلام امسح على المصيف والخفين والموت اذا العمامه والخمار، الخمار بمعنى العمامه للرجال، فاذا كانت هذا احاديث مسح العمامه اذا لزم فنقول الصحيح ما ذهب اليه الامام احمد، اذا الامام احمد يرى جواز المسح، يرى جواز المسح على الإمامة خلافا للأئمة الثلاثة. والدليل في هذا ما ذكره البهوتي أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين والعمامة عند الترمذي وغيرهم، والحديث صحيح. طيب هذه العمامة لها أيضا الحنابلة نظرت لها كذا أمر عليها بعض القيود والشروط، قالوا أن تكون محنكة العمامة، والتحنيك ما كان الحنك أصله للتمي يعني صفر آخره يسمى الحنك، أعلى صفر الفم، وهذا من السنة للغلاب أن يحنك التحنيك، طبعا يقصد التحنيك أنه يعني يضع العمامة من تحت منه، تمام، من هذا تحت طبعا لها الدوائر العبرة تأخذ تأتي من تحت الحنك تقوم حنكة لما؟ للموت وذكر وأودت الزوائر أولاد النبي عليه الصلاة والسلام لما عمم عبد الرحمن بن عوف أرفع أمامه وأسفل على كتفي ذئابا فقد أربع أصابع، لما يقول الأمرين، أولا أنها من عمائم العرب، العرب كانت في زمان لا تحتمل إلا هكذا إما بذراب لها ذئاب وإما محنكة، وما يمكن تكون ذئاب إلا وهي مشدودة العلة الأولى كنا نقول أنها من همائم العرب، الثانية أنها يسق نسبها كلما كانت محنكة ذات الرغاة تدل على قوة الثبوت والبقاء، خلافه لم تكن محنكة مثل الضغوط العالية يعني ما يسق نسبها. والإمام أحمد كان يشدد في الصماء هي التي تكون إن كان مشددا خارج الآن يقول الصماء مشدودها، والإمام مالك ينهى عنها لما شددها ما لها ليس لها رغبة ولا يعني كأنه يقمز الإمام أحمد بالقول الذي يقول لا بد أن تكون تربو بنفسها، لأن الإمام أحمد ما كان ينظرون إلى هذه الشروط، نظر إلى أنها ليست من أعمال العرب وأنها تشبه باليهود والنصارى سبحان الله، لم تكن في زمانهم هذا من عقل لبوسات العرب بل من لبوسات اليهود والنصارى، هذا معنى مهم جدا في التشبه. شيخ الاسلام يعني ناقش وجه ليس مصر يقول لا المسلم يعني يمسح الدماء التي يشق نذرها، وعلل لماذا العرب انذاك تحنك الاعمال يقول لانهم كانوا يعني اهل الجهاد وما يقدرون عن الحركه والشغل ويحتاجون الى هذا. ثم بين ان ابناء المهاجرين وابناء الانصار تركوها لما تركوا الجهاد في المدينه سبحان الله، تركوا الجهاد في المدينه واصبحت الفتوحات في الطائف وانصار البلاد، تركوا التحني الذي يدل على الشده والباس والابداع ابناء المهاجرين والانصار يعني كبار تامين ما في جهاد لا يعقل فاصل ولا يلدي ولا يدر ولا يدر ولا فليس فيه شده روح يقول فعلوا هذا. طبعا كونوا فعلوا على ما ومسمع من الصحابه لم يقرا عليهم، فشيخ الاسلام يقول لم يكن يعني تحنيفه ولم تكن الدابه مقصوده شرعا، لكن الامام احمد كان يتكلم عن زمان زمان ان من عام العرب ومن قبل الامام مالك يقع، ولهذا باب تشبه لقوله عليه الصلاه والسلام تشبه بقوم ومنهم امر مهم جدا، ولكن يحدثون غالبا يقول لا بد ان ينوي ما هو الاسم في مشي النية والنوى أدي ما لو لم يفعل صحيح منصور لو أحد من المسلمين أراد أن النوى أن يتشبه باليهود والنصارى يقول أتمنى أن يفعل قصة قصة دراء من الكفار لا تنعرض الشاعر الكبير ما تدري ما يقضى أخي أو أنا شاء أنني أستحي من أبي أو أخشى أبي أو غيري إنما يعني هذا واحد دامية هذه فائدة جميلة يعني أن حادثة النهي عن التشبه الذي محفوظة لم تكن في عبادة الصحابة أقصر وأرفع من كونهم يتشبه ويغلب النصارى في عبادة ما محمد ما يمكن بهذا المرة أبعد الناس عن التشبه في العبادة بل كانت ليش محمد في العادات، ولهذا عليه الصلاة والسلام قال لم تعلموا صلوا بني عارف عند اليهود كذا وكذا أصبروا ما كان عبادة لكن عنده مخالفة وأكثر النهي مع السرطان غالبا في العادات، فالذي يعني يتشبه ويجعل يحمل عليه أن يحسبه في العبادة ولا يجب العبادة الصحابة أرفع وأبرع، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقصد من الصحابة أن ينهاهم أن يحسبه اليوم النصارى بالعبادة سبحان الله بعيد المعنى هذا، لكن من معاني النهي عن التشبه من اعظمها التشبه بالعبادات، ها فالامر مهم جدا. وشيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم استطرد حقيقه الكتاب هذا عجيب الكلام، لكن بحر لا ساحل وهو بحر الكتاب بحر وشيخ الاسلام بحر ويغدر بحر وأنت بحره على ساقية رؤونا ثم رسع قاع الصفر ما نستطيع الحمد هذا بمعنى يا حتى لا يرون أن أحدا من العلم طلب العلم من داركم يصف الكتاب صفا ورتبه على المسائل ويخرج الكتاب يعني واضح واحد اثنين ثلاثة تقسيمات أفضل وفي أهل العلم من العقلي من الإشكال والتطرف ما أحسن حقيقة أحسن من حين اختصر وأداء أقل المسائل الفقهية والخلافية وهذه أمور جيدة، لكن أنا الذي أريد أقصد ما أحسن نسبة لنا يريد أن تعيد سمعة ابن تيمية وضابطه وهدف الإهمية وأقسامه وأمثلته وكذا هذا في الإهمية. يعني سيخصص الكتاب تتابع الكتاب من البداية للنهاية وتختصر. لا وأيضا أنا أتمنى أن نتكلم عن التشبه أمر مهم. يعني دخلت علينا من شبهات اليهود النصارى لكن شربنا وبيوتاتنا ولبسنا وسياراتنا وامور يعني اشياء خطيره جدا. وهو كتاب يشرح الاسطوري اسمه حقيقه كره القدم وذكرته من حافير وذكرته بقى فصلا عن التشبه مختصرا من ثلاث اسرار يعني اجتهاد باختصار هي على غرار ما اردت ولكن وعدت بالحاشيه لاني اجمع شتات مسائل التشبه على غرار ما مراد الله مراد بنا خاصه لما ليس كما يقعون سيأتي يعرف التشبه ويأكل على الأصل لا تبين أن هذا التشبه العمارة الإسلامية لا شك التشبه اللبسنا بثيابنا لأسف النساء في أكلنا في شربنا في بعض العمات تشبه وتشبه بعض الناس يظن أنه يريد أن يكون مخصص لليهود النصارى إنها من عادة التشبه له مقصدان عدم التشبه اثنين من المقصد من مقاصد الشريعة المخالفة ولو لم يكن التشبه مثاله أنا عندي قلم أقيم دائما شايفين قال حتى شيخ هذا القلم صحيح أبو الألمان والله وجدت الكفار يفعلون الذكرين أو الذكر المسلمين كل الذين هم يفعلونها في أنهم الغميس حقهم هذا وأنا هي مثلا أجل الشيخ عبد الله الله مسيح هذا الشيخ شبه أقول لا والله هذه لا يستيقظ ولا يستيقظ أبو فايد هم أول ولا أنا أول والله ما كان دائما أقول شرعا ينبغي أن نخالفه أضحى هنا أضحى هنا مقصد المخالفة من جدا جدا واضح حتى لو خالفنا بهذا من تشبه ونوع تشبه من الخصائص مقصد المخالفة هذا ضيق عن بعض الكتاب العلم مقصد المخالفة يعني الكفار الآن لو فعلوا فعلا الآن في العداء مخالفة قربا إلى الله سبحانه وتعالى قربا إلى الله سبحانه وتعالى فهذه يعني الكتاب هذا في شيء من الغرب سلام القطة شيخ الإسلام يعني ما قال الإمام أحمد في زمان 241 بعيد يعني أنا صرر كبار الكتابين حمل على عادة العرب هذا وكان الإمام أحمد لين إخوان بدأ العرب دار السلام يعني نابلة دار السلام تقرأ بلها ها بل الحنابلة كلهم فداء ونشوءا من العرب دار السلام الخلافة أنا ذاك حمية حمدلية ما لم تكن حمية شرعية حمية حمدلية فكل كانوا عن ثغور العراق كانوا عن ثغور والشام عن ثغور ما كانوا يعني يجعلون الشباب لنا مرة هنا مرة الأكتاب مرة بالنشأ ما ثغور فالشيخ السلام فرام وزيد بمعنى أن الصحابة لم يصل حقيقة بحمية والغابة فكر ما هي يعني الحالة التي حمل على دولها بمعنى أن بدأ أن تمسع الإمامة شرع جائز شريفة أن يشق نزعها إذا كان تبقى بنفسها أما هذه القطط نعم ما يجوز أن عليها لكن لو واحد من الناس في مزرعة في عمل شاء الدم أو الأرض على رأسه والإطحان الصلاة وراء الغباء والنساء وأيضا الشيخ المشترك يعني يقول أيضا هذه المدرسات اللي على الرأس الوطنية السعودية لبس بعض الناس أو الصغار مثلا تحت الحنف مكتوب مسدودة للبلد لا هو نفسه بمعنى كل ما كما قال كما يقول بلال أنه عليه الصلاة والسلام مسح على قيد الخمار وحديث آخر أنه مسح عليه الصلاة والسلام على الإمام له المسلم أن يمسح الإمامة التي تثبت بنفسها التي يشك نزلها أي كان ويدخل فيها الطنز وسيأتي بعض الأشياء وهنا الآن يمكن سمية العصرية على هذه الأشياء كل اسم أن كل ما رفع الرأس ويثبت بنفسه ويشك نزعه يجوز المسح عليه. نعم قال محمد وهي الذي يدار منها تحت الحنك ثور بس كتاب فأكثر قال أو ذؤابة أو ذات ذؤابة يضم المعجمة الإذار من وبعد العمد ومطلع ويقرب العمامة المرخيف ولا يستخدم على العمامة الصماء الصماء التي ليست لها ذراعة وليست محنكة صماء يعني جداء من الدعابة والتحنيف، ليس لها دوائر من جهة الحال، تسمى صماء. والصحيح يجوز المس على الإمامة الصماء. قال ويشترط أيضا، أي بعد كونها محنكة وذات دعابة، أن تكون شاكرة لما لم تجد العارف بكسبه. يكون هناك أشياء جرت العارف العرب بكسبها، مثل الأذنين، بعض رأس أطراف الصدر هذا، ومقدم الرأس مثلا، يبقى جرت العارف. لكن لو بقى الإنسان من تصور الرأس يقول ما يعرف يقول تجمي العادة، والعادة حكمة، ولو عادة عادة في زمان أو عادة ما الصحيح أترك للعادة والعرف. إذا صدق علي أنها أمامة مشكلة من بها فلان وشق نزعها يجوز، كمقدم الرأس والأذنين والجوانب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف، فكأنهم يعودون أن الخف لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرد المفروض غسلهم. قال ويستحب مسحه معها هل ما ظهر عادة، يعني الآن بالإمامة تمسح إمامة يستحب أن تمسح ما ظهر منها عادة، جرت به عادة قدر الرأس والأذنين والشعر والذي يزرع منها يستحب، لكن الصحيح يستحب إذا قدر الإنسان، لكن لا يشد، الذي يشد غالب الإمامة ليس جميعها، غالب الإمامة ستتكلم فيه بصفة مسح الإمامة على الدوائر على المنتصف وسط، هل يكون المسح على الوسط أم على جوانب ما تذكره إن شاء الله فيما بعد. طيب نحن طيب من الأخراج. وعلى خمر نساء مداهب من تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس. نعم. وعلى خمر نساء مداهب من تحت حلوقهن، الحديث بهذا عام وخاص، العام عموم جواز النص على العمامة التي ذكرناها، كما هو جائز حق الرجال يجوز حق النساء، يجوز حق النساء. ثانيا حديث خاص المعرفة ذكر ثمارا، وأم سلمة الفقيهة كانت تمسح على ثمارها رأسها، والثمار الذي يغطي الرأس وينزل تمسح على رأسها، وهو حديث صحيح، حديث صحيح عند ابن أبي شيبة المصنف. وهناك قاعدة ما جاب بيعه للرجال جاب بيعه للنساء، وما جاب للنساء جاب بيعه للرجال، ما يدل دليل على تخصيص احد النوعين عن الاخر. طيب تبصراتكم جواز مسح الحمار للنساء، هذا في خلاف ما نستطيع ان نخرج عليه المساله دي على مساله الامامه نفسه. نقول الامامه هي مقارنه بجواز مسح المراه للخضار دون وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أخضر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها. نعم. يقول ما مضى معنا من الخفين والجوربين والنعلين أزناهم والخمار والعمامة والجوربين والمحين والجرموقين، الجرموق هو الموق، يجوز ليش لك أن تمسح في حالة أمرك لا تخلع الإمام وتخلع الكل، لا جاء أخر هذا المسألة لمسح، يذكر العصائل ويذكر الجبال، هذه ما تنزع حتى بالغسل الجبال طهارة سيذكرها. نعم. ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه، بحيث يحتاج إليه من شدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها. فإن في شدها ولا من شدها من اسم منصور وهي حرب جرح يعرف بما يعني، لكن حجاقة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم معنا في إذا صح وفي لأن نسخة الشيخ عبد الرحمن جميلين على الأفضل. طيب يحتاج إليه في شدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد، تيمم لزائد ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه. أما المسح على الجبيرة، الجبيرة هي معروفة يعني من خشب في زمان إلى قريب لا نفعل الجبس. هذا قال الأئمة الأربعة بدل مقال العلم على دور المسح على الجبائر. أهل العلم الأئمة الأربعة يقولون على جواز المسألة الجبيرة. قال مسعود على كثرة المسألة الجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، بمعنى في حاجة، لأن الكسرة متكسر ليس له يعني طول ليس له لعب، تمام؟ فلما يأتي إنسان يضع الخشبة أو الجبس لا يحتاج ثبوت هذه الجبيرة لقدره من الصحيح. لكن الصحيح كم إنسان في ثلاثة أربعة تكون مقدرة عند الأطباء الأمناء دقاقة يا مالك. يعني مثلا إنسان لا سمح الله كثر أصبعه مثلا فالجبيرة تكون على قدر أصبع، لكن يعني يمد الجبيرة إلى نصف الساعة يعني خرج عن قدر الحاجة، خرجت عن قدر الحاجة. لذا الإنسان كثر في ساعده فيقول الطبيب الجبيرة تكون 5 سم أسفل 5 سم إذا زاد حتى أطراف الأصابع ووصل إلى الأرض. الأرض طبعا ليس من المسك شيء، لكن من المسك شيء أطراف زادت عن قدر الحاجة، ولا يمكن وضع الجبيرة إلا ولا تثبت ولا يصلح علاج إلا شيء من الصحيح. ولكن إذا أخذنا الصحيح قدر الحاجة يؤخذ قدر الحاجة واضح. ثم يبين لو أن أحد من الناس أخذ زيادة على قدر يقول يتجدد يكسر هذا الزائد. طيب إذا أيها المريض إذا كسرنا الجبس الزائد هذا على قدر حاجة، قال الطبيب سوف ينكسر زيادة وفي ضرر وتلف، أشكل منها نقول ما يستعمل إلا نصف يتيمم، لأنه الآن ومن الأهلين قال لا يمسح ويتيمم، والصحيح المسح. وهذا ما نص عليه العلم والشيخ ابن وهو صحيح يعني وموضع وما طار من البعيد يحتاج اليه لشدها، فان تعدى شدها محل الحادث نزعها، فان خشي تلفا او ضررا تيمم للزائد، بمعنى يمسح ويتيمم. ومنهم من قال لا يتيمم، ومنهم من قال لا يمسح حسب الصحيح المسح. وهل يوجد يقولون عباده توجب غسلا ومسحا وتيمما، ما هي؟ عضو من الاعضاء يوجب غسلا ومسحا وتيمما. هذه المساله لو ان احدا وضع جزيره جاءت على قدر الحاجه يغسل ما بقي من بقي الرافع الاصابع هذا حقه ما غره ومسح، ويمسح ما كان على الجزيره كسر وما كان على قدر الحاجه هذا حقه المسح، وما كان على قدر الحاجه حقه التيمم. نعم هذا المساله هي وزور في الفقهاء، لكن نقول الصحيح يمسح في اعتلف مضره، لكن لو لم يكن ثم التلف يجب ان يكسر او ينزع ما زاد على قدر الحاجه وضعي ويغسل البقيه اي يمسح كل الجبيره جبيرة مثلا من هي كلها مثلا من هنا ومن هنا بقي المؤخرة والمقدمة يغسل هذا الغسل هذا الغسل لا تتكلم يغسل ما حقه الغسل أو ما ظهر وما كان حق الجبيرة يغسل على الجبيرة، تمام؟ والزائد اللي كان على قريب من المتقين يغسله من خالص كسر الجبيرة نعم كسر الجبيرة ما لو كان في ضرر بسيط ممكن يغسل الضرر بسيط ممكن يغسل ما ضرر بسيط تعلم شيء لا يزيد ضررا كسرا وثلاثا لا يبقى. لكن السؤال هنا إذا إنسان وقع هذا الوقع من نصف ساعده إلى نصف عاضده يمسح، هل يمسح ما زاد على المرفقين؟ يوم ما قال استحب الصحيح لا، لأنه ليس محل للفرق. نعم لا يمسح هنا بس، الباقي لا يمسح والله. نعم قال ولا لا على البدن، يعني إنسان يضع دواء زرور مثلا، ما يمكن أنه لابد الجميرات دواء معجون مثلا تمام، ونفس صعب لابد طبعا معجون أو دواء الدفافة العصائر هذه مشدودة على قدر الحاجة مثل الجميرة فقط حمى الجميرة، فماذا ننزع في الطين في ثلاث أو فيه مضرة مرض طبيب فيبقى وقالوا يتيان يمسح ويتيانون عن الجاهل يصح يمسح ودواء على البدن تضرب بقلبه تدميرة من مسألة تدميرة أي تحب الجميرة. نعم ولو في حدث أكبر لحديث صاحب الشجة إنما كان يكريه أن يتهمم ويعبد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويرسل سائر جسده رواه أبو داود. يعني يمسح ولو في حدث أكبر لحديث صاحب الشجة، يقول حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول قلنا لسبعين فأصابت رجل منا شجة، والشجة هي ضرب الرأس، يقول فاحتلم فقال هل تجدوا لي أو هل تجدون لي رصة في التيمم؟ قال لا أجد لك رصة وأنت تستطيع أن تمسك الماء تغتسل، فاغتسلها ماته. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا قال فقتلوه قتلهم الله، والقتل يأتي بمعنى اللعنة، قتل الإنسان ما أقرأه يعني قتل ما أقرأه يأتي بمعنى اللعنة إذا خرج مخرج الدعاء، قتلوه قتلهم الله. وهلا سألوا إذا لم يعلموا فإنما دواء العين السؤال. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيه كذا وكذا إذا عصر ويغتسل ويمسح على هذه الجدرة، كان يكفيه أن يتيمم ويعبد أو يعصر على جرحه شرقة ويمسح عليها ويغتسل سائر جسده على عند أبي داود. وحديث هذا ضعيف فيه الزبير بن مريج الجزري هذا ضعفه كثير من العلم وقد اختلف عليه، لان الاوزاعي يعني هذا الزبير بن مريج روى هذا الحديث عن عطاء عن جابر وجابر عن يد من قصه انا لم يصف لكن ايضا روى عن عطاء من علي روى خلاف هذا الاوزاعي ما اتفق، فان هذا نضعف روايه الزبير ابن خالد قال بمخالفة من الثقة أوثق منه وهو الأوزاعي، الأوزاعي إمام يقف حجة أيضا. الأوزاعي رواه عن غير جابر رواه عن ابن عباس، وأيضا روى عن عطاء بلاغني قال بلاغني عن جابر عن عطاء، إذا ذكر حتى الأوزاعي اختلف في روايته بلاغني عن وأبو زرعة يعني بحثوا البلاغة فوجدوا إبراهيم بن مسلم. ثانيا الأوزاعي هو من مر عليه يعني عن عطاء قال أرسله وقال عن عطاء لأبي رباح عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وأيضا عنه قال عن عطاء عن جابر وبكر، ثم قال ما زاد قول هذا إنما كان يكفيه هذا من قول عطاء، وهذا متفق عليه أن هذا القول وكيفية الغسل والمسح والتعصيب هذا متفق عليه عند الأئمة الحديث أنه من قول عطاء ورده لا يصح. أما قول الله عليه الصلاة والسلام قتلهم الله قتلوه وهل سألوا إذا لم يعلموا فإنما دعاء العيد السؤال على قول النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الحديث حسن برواية الأوزاعي عن عطاء سواء رفعها براما او على ابراهيم ابن مسلم، لكن هذا الواحد ضعيف لكن الكيفيه ما لكن مهما وضع الحديث قبل ما يمنع الجواب المسعى الجبيره، بل في احاديث فيها لانها ضروره ولا يكون في اخذ الرخصه من باب اولى من الحكم، ضروره كانت انسان ضروره اما ثم يحتاج ويحتاج ابن عم ويحتاج العمام. وحديث عن علي انه يعني يقول كسر احد ذنبي فقال النبي عليه الصلاه والسلام ضع عليها جبيرة وامسح. وكما قال عند ابن ماجه هو من جبار الحديث. وحديث اخر انه عليه الصلاه والسلام يقول اصبر على الظالم اتساق فيه صحيح. لكن نقول هي ضروره شريعه عرفه من تجعل المسلم يحتاج الى جبيرة وتمنعه. والمسح عليها عزيمة. نعم العزيمة عرفناها ما ذكر بدليل لا بد ما يقصد يجب يجب لنا ضرورة لأنها ضرورة ظلم. نعم إلى حلها يعني لا تتقيد الوقت مثل الخبز والجورة والمقيمة. هذه الأمور لها ابتداء ولها انتهاء وذكرنا هذه الأشياء. أما الإمامة ما ليس لها الصحيح ما تتقيد في يوم من الليلة للمقيم ولا ثلاث أيام للمسافر. كلما احتجت أن تمسح فلا أن تمسح الإمامة أو الصغير. وقياسها الخفين فيه نظر قياس من الأعتبار لأن حتى ضرب القدمين المسك وضرب الرأس المسك هذا اتفاق. وقياس الصغير الحق أو مساواة عندي أصل في حكم عند التي جاءنا لأن هي حكم الطريق وهذا ليس فرعي يعني يسمونها قواعد الجلس إلى حلها أن يعني يبقى إلى حلها أسبوع سبعين ثلاثة من الإنسان في ضرورة ما تقص. نعم نعم زي هذا في وضع الإمامة هل أعطها الأئمة الإمام أحمد لأن قلنا ما قال في هذا إلا الإمام أحمد أن الإنسان لا يشعر طار إلا بعد ما يتم بالوضوء يتم لنا الوضوء ثم يضع الإمامة ثم بعد ذلك نمسح. والصحيح رواية ثانية ورجع شيخ الإسلام من لا يلزم وذكر أيضا أن بغداد في الإنصاف ورجع هذا قوله لم يقول شيخ الإسلام عادة أن يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برق ما تحتها وليس موقتا كالمسح على الخفين ونحوهما لأن مسحها للضرورة بقدرها. فما في فوارق بين الخفين والجبيرات فيها نحن بعضها وابن صاد ذكر 12 أو 12 فارق من ذلك. نعم إذا لبس ذلك أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيهما على حائل أو تيمم لجرح فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى ولو نوى. يقول هذه الأمور المذكورة لا بد أن تلبس بعد طهارة كاملة وأدخل فيها الجبيرة الحنابلة. والصحيح الجبيرة ضرورة تقدر بوقتها واحتياجها. يحتاج المريض أن يقول يا فلان قم وتوضأ وأنا كامل حتى نرى الجبيرة هو إلى حاجة الجبيرة أشد ما يكون. ها بل الصحيح لا يلزم الجبيرة أن تكون بعد كمان. وذكرنا أيضا قول الإمامة أن هذا ما يحترط الإمامة في القول الثاني الطهارة. أما الخف والجرة وما هو من شأن ما يحاكي من الجمهور والتساخير فهذا عليه الأئمة الثلاثة يشترى من نفسهما لو حديث على رأي هذا وهو الصحيح لا يمكن يعني الآن كلام عند القدمين سواء كان عليه كف أو جورب أو جرموب أو تساخر. يقول ما دخل قدمك اليمنى ولا اليسرى حتى تختبر الطهارة بمعنى تغسل قدمك اليمنى ثم اليسرى ثم تلبس الخفين تسلمهما طاهرتين حديث المغيرة بن شعبة. مما يكون حول به أنزع النبي صلى الله عليه وسلم قال فحمر فإن يدخلتهما طاهرتين. فحديث صحيح بمعنى على شرط، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم المغيرة، لأن من شرط مسعى الطين يقولهما طاهرتين. والرواية الثانية يا إمام أحمد وهو منصوص عند الحناء لما يشترط هذا، بمعنى لك تبي منه لك أن تغسل قدمك اليمنى ثم تلبسها الخف، ثم تغسل اليسرى ثم تلبسها الخف. الأولون يقولون أنت لما لبست قدمك اليمنى الخفة بعد أطهار ثمرت لا باقي رجلك بقي تغير اليسرى، ثم تلبس أحد الخفين ثم عن كليهما إلا بعد طهارة كاملة. أول السؤال، هذا الدليل يدل على هذا، يدل أن القدمين من شرط لبس الخفين فيهما أن تكونا طاهرتين بداء ثم الجسم، يدل على هذا ولا يعني ولا يدل على عدم الدلالة على طهارة كل قدم، يدل على هذا ويدل على هذا. أسألك السؤال، فلان من الناس لبس الخفين بعد طهارة كاملة بمعنى غسل قدمين ثم لبس، وآخر غسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف اليمنى، ثم غسل قدمه اليسرى ثم لبس الخف اليسرى، واضح؟ فالسؤال سؤال، كيف حال الرجلين في لبسهما الخفين؟ قلت كلاهما لبس الخف على طهارة، أو كلاهما أدخل رجليه الخفين طاهرتين، يصدق هذا؟ يصدق، صح ولا لا؟ فالمعنى يحتمل هذا وهذا، فكيف نضيق ونحجب؟ أقول لكم أنا غالبا المسائل الفين أهل العلم للأسف يعني يقيدوا بالقول ما بعيدا، والصحيح جواز تم صحيح الخفين قبل اكتمال الرجل اليسرى. نعم. ولو نوى جنب رفع حدثه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته. عفوا، يقول بعد كمال الطهارة بالماء، بالماء يعني يقول ولو مسح فيها على حائل أو تيمم وجهه، بمعنى رجل ما تلم رجل ما يريد أن يتوضأ أن يتطهر طهارة كاملة ويلبس الخفين، صحيح محمد؟ على القول عند الأئمة الثلاثة، صحيح؟ ما عنده ماء هو بحكم تيمم فاقد للماء، فلم يجد ماء فتيمم سائلة طيبة، فما عنده ماء هو محتاج لخفين في سفرين لبلد يحتاج، لو لم يحتاج يريد أن يلبس الخفين لا يريد لا يلزم الخفين الحاجة فتيمم فيلبس الخفين. ثم انتقض الوضوء ولد الماء، هل إذا غسل أعضاءه الثلاث حتى وصل إلى قدمين يمسح أو يخلع الخفين ويغسل قدمين؟ فهمت معي؟ بمعنى أن الطهارة هنا مقصودها المائية لا التوعية، ها؟ هو المشهور الذي عليه الأئمة الأربعة رضوانهم أنه بالماء الطهارة، وشيخ الإسلام نقرأ قول الثاني جواز والصحيحون على الجمهور بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحيح الطيب طهور المسلم ولو لم يتم كم عشر سنين فمن لم يتم المسك بشر طهور عند الله، بمعنى انك انت الان مسجد الماء فليمن منك ولست طهارا، عندما تريد الماء لا بد ان تمسك بشر طهر منك، بمعنى يدك وراسك ووجهك وايضا قدميك، وهذا ما عليه الائمه المعارض وهو الصحيح هو الصحيح. ولو استطيع حائل او تيمم جرح ولو وصل رجلا ثم خنى يعني يقول كل ما يلبس غسل رجلا ثم خنى لا بد ان تذكر على طهاره مائيه، والصحيح يكون خلاف في قدمين، والصحيح جواز ادخال الرجلين والكف قبل الاضطرار. نعم. ولو نوى جنب الرفع حدثه وغسل رجليه وادخلهما الكف ثم تمم طهارته او الان ثم الان هذه اعتراضات ومسائل على قاعده تقاعدها، بمعنى يا طالب العلم ما يجوز أن تمسح الخفين إلا بعد أن تطهر طهارة كاملة ثم تلبس، خلاص؟ هذا الكلام عن الأئمة الثلاثة. ثم الآن يأتي في مسائل على هذه القاعدة، فأنت كل مسألة تخالف هذه القاعدة تقول هذا ما يجوز أو يجوز، لأن فلان أدخل لا يجوز بمعنى أنه أسفلحت قدميه قبل الطهارة كاملة. والآن أنت وسوف يقرأ الشيخ نسأل مسألة سنسأل. ولو نوى جنب رفع حدثه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أخبر أرجل عليه جنابة والجنابة لا للمسلم أن يبدأ مخالفة صحيح؟ العبرة أن يعم النار سعر الجسد وعظمي فبدأ من قدمين ثم وضع الخفين ثم غسل رجله ثم أمضى وغسل شعره وأتى بغسل كامل. هل له ذلك؟ على قاعدة العلم الثلاثة الذين يرون المبارك لا بد أن تلسل فيها طهارة كاملة لو ذلك؟ لا لو ذلك؟ لا لأن لماذا؟ لأنه ليس خفين على طهارة كاملة لم تكتمل طهارة بعد باقي راسه وجسمه وسائر بدنه وقول راجع لو ذلك واضح معي؟ الآن مسألة ثانية هيا حمل المعنى؟ ولا حمل الصرف أنت؟ أو مسح رأسه ثم لبس العمامة. رجل يتوضأ. رجل يتوضأ. هذا مين مسألة الجلالة. توضأ يا شيخ سعود. توضأ وغسل وجهه وتمضمض ثم غسل يديه ثم أراد أن مسح رأسه ولبس العمامة على طهارة. ثم غسل قدميه. له أن يمسح بعد ذلك إن فقد وضوء على العمامة. على العلم الثلاثة لا لما؟ لأنه لبسها وبعد ما استمر الطهارة فصحيح يا أنس صحيح؟ طيب عبد الله وأقول الصلاة ولا اخترطت على شفاق الجوارح طيب يعني تضغط أو تيمم أو لبس الخف أو غير طبعا ذكرنا تيمم ذكرنا حديث عند النساء وغيرهما ولبس الخف أو غيره أو ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو شبيرة طبعا أكثر كتب الفقه حاقدة خاصة مطولات خاصة في الشارع القناعة سواء عند الرياضات شيء لكن في الشارع القناعة كتب الكبار سواء عند الحنابلة عند الحناء خاصة عند المالكية عند الشافعية هي الفقه ترى سهل هذا الفقه كان قواعد وضوابط في الدولة الحديثة والباقي يجرون عليها مسائل كثيرة فربما فراغات المصدر كثيرة ثلاث إنسان يمل ويظن لكل مسألة حكما مستقل لكل مسألة يظن أنه لكل مسألة حكما مستقل نعم أيدي فهم يعني المسائل بعد ما ضبطوا لك ضابطا أو قاعدة أو حديدا يظن مسائل كثيرة قد يكون لك خلاف لكن أنت عندك ضوابط قبل أن تطلق وتجر هذه المسائل على الدليل أو القاعدة أو الضابط أو الحديث أنت تقرر الأصل هذا حتى تكون انطلاقاتك ثابتة وبهذا والله أعلم انكشاف قناعة من أرسل كل الحنابلة من هيك الصغارات والجمع المسائل ولا أعلم مسألة غالبا نادرا خرجت من مسائل الحنابلة عن كتاب انكشاف قناعة يسمى مقصة الحنابلة جمع كل ما عند الحنابلة من جملة لكن لما تضبط المسألة تجد أن البهوت رحمه الله منصور بن يونس البهوتي وعثمان صيب هذا القلب بهذه الطريقة يكثر المسائل المعقولة منها كتاب الإنصار وشعر كبير والمغني والمحرر ومستبعد الساموراي يأكل من خطب هذه المهات وزقشي على فرقي ولكن كل آية إذا تركت حفرة مثلا يخرج عرض يخرج عرض ورشد الكتاب جامع كثير من كتب الحنابلة فأنت تخشاه في أول وقت لكن لما تضبط الضابط تسهل عليك المسألة ولهذا ثلاثة المتون ابتداءً أفضل حتى تتفور المسألة الفقه مع ذلك تبدأ بالمطولات والمطولات الأسهل لها مفهومات منها ما هو خاطئ ومنها ما هو صحيح المطولات المفهومة الخاطئة هي مدة انتشار القناعة ضمن أنها مطولة سبع جلدات هنا هو هذا من المطولات هذه تشقيقات وتفريعات وجروا مسائل إلى كثيرة على قرب فيظن أن هذه المطولات هي يمكن أنت الآن إن شاء الله مثلا باب مسألة الطين تقرأ في الشهر قناة في نص ساعة تقدم صفحات وعلى فهم الكريات تقرأ تعرف أن المسألة ليس إلا تشقيقات طبيعة ومسائل ليس إلا أما المطورات المنظومة عند السلف فهم الصحيح هي سلاح العالم كلام الأئمة الأربع أو غيرهم وجلة القول والرد على هؤلاء ولا يشتغلون بالتبريعات لأنهم بعد الآن يصرون أصول إذا استقروا عليها وسلموا بها يخرجونها للراجل الكتاب الآخر ويجرون عليها مسائل واضح معك حتى نفرق بين الكتب الموسعة والمختصرة والمطولة لها معاني سنة كشف ما أرى المسعى والصحيح نفسه إذا لو مسح عليها ولا بسرعة في المقصرين إيه يعني كلام جيد يقول أنت الآن تفضل لنا يا رسول الله فرقنا فإن خلاف ما يرد أصل هم إما خلاف يسكن خطين مثلا صحيح وأقول صحيح لكن هذا الباب جريا للأنسكة ولا أنا لا همنا خطين فالبوتي ذكر العمامة والعمامة عندنا إما تأثر لكن لو أكرام لا ليس العلم الدار الحنابلة تمشي مثلا نعم تيمن ولا مسح نعم التيمم ليس الابتداء حسب عدم رد الماء اعتقد مسح كثير التيمم هو برع اعتراض متى يبدا المسح كثير لأنه ما وجد الماء وفيها الماء ايه الثيم ما يأتي يوم الليل أصلا مسألة تصورها في نظر أنت الثيم ما يأتي يوم الليل تقصد أنه كان يوم اليوم ولا ليل ايه ضر عليه يوم كامل ليل ونهار نعم ايه نعم بجل الماء شو اللي احنا يتوضى وضوءا صحيحا ويخلع خفيه ويغسل قدميه خلاف لابن تيمية يعني ليس لا عبرة لابن تيمية هذا مثلا خارج عن أصل المسح فيه لعلك صورة إن شاء الله فإن خاف الضرر بنزعها تيمم إيش اللي خاف بنزعها ما الجبيرة تيمم بمعنى عقلا الجبيرة وغيرها الجبيرة لها وقت سيدة عند بوق لكن فيما على الأشياء ثلاثة أيام للمساعدة بلا يتكلم ولا يمكن يوم إذا انتهى ما يتمس لأن الشريعة ركدت ابتداء وانتهاء بين الصحيح من الابتداء والانتهاء يوم وليلة لمن المقيم انتهى اليوم والليلة 24 ساعة ساعة 24 ساعة ذهبت وانقضت ومضت نقول هنا سننتهي المسح فالله خلع الكفين فقال أنا الآن في ضرر لو خلعت الكفين ليغسل فاتني الركب أو الرفقة أو أدركني البلد أو فاتني المطلوب هنا فهي ضرر نقول هنا حسبنا الله نريد مخرج من الضرر ها لا يا ابن جلس تخرجا من كلام الشيخ الإسلام على سماعها الإمام مالك الذين يرون التوقيت لكن الذين يرون التوقيت العلم الثلاث نقول يتيمم معنا لأنه بحكم ضرورة كأنه شيء دائم ما يمكن فكره يتيمم الصحيح ينسى إذا فيه ضرورة ومشقة وفواتح ورفقة إلى غير ذلك ومن يقول بالتيمم يعني يقصد توضع وضوءا صحيحا ثم يدخل قدمين يتيمم عنهما ويمشي نعم ويمسح من به ساس بول أو نحو إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه فإن زال عذره لجنه الخلف واستئناف الطهارة كذلك فالمتيمم يجد الماء ما به سلف البول رحمك الله الذي يعني لا يملك وجه يعني حبس بوله ونحوه مثل مثلا المستحاضة وصحو الرعاة الذي يقول من أجل جمع ما يصلى قائما أو دخل الوقت ويجي توقف مثلا هذا الإنسان نقول توقف الله فالآن كيف أنتم يا حنابلة يا إما ثلاثة تقولون ما يصف فيه إلا عن طهارة كاملة وهو الآن يتوضأ وقبل أن يصف قدمين ويصف فين والبول ما زال يعني يتأخر منه هل هو في الطهارة؟ لا قالوا في حقه خاصة يأخذ حق من الطهارة يأخذ حق من الطهارة لأنه هذا معذور لأنه معذور ويلبس ويتعامل كأنه طاهر طيب يقول إذا توقع بمعنى انقطع السلس وانقطع دم المستحارة ووقف دم الرعاة نقول هنا خلف واخلع سواء مضى يوم ليله كامله او لم يمضي مباشره تخلع وتستعمل، لان الاول كان لك حاله خاصه، فانت مطالب ان تتوضا وضوءا طاهرا كاملة لتخليقك الأرض. أول أمر أنت معذور، والعذر إذا زال ترجع إلى الأصل، مثل المسافر لو قد يقصد السفر ولا لا، بل إذا زال السفر يقصد لا، وهذا بناء من الناس أن تتعامل معاملة خاصة. هذا القول صحيح. قال أيضا ذكر من مسألة إيش الذي يتيمم يتيمم ولبس الكفين ثم وجد الماء، إذا العذر زال وهو عدم وجود الماء، الآن وجد الماء فليمسه بشرته كما يمسه، والقدمين بشرة بل يدعو غصبها. هنا هذا والله أعلم، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد، ويقضى حقيقة أن يجلس بتبيع عنها الأحداث الشيء ويجب أن نتكلم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. شكراكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي قولك أن من نوى أن يتشبه بالكفار ولم يعمل لقي الله آثما، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من هم بسيئة ولم يعملها لم يكتب عليه شيء، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. هذا حديث جميل على أنه يهم بالسيئة، لكن هذا حديث لو شرحه أولا من هم بالكفار ومن هم أن يعصي رب العالمين ولم يعمل معه مانع خوف وجد عدم قدرة. مثاله سارت نريد أن نسرق بيتا ما، فبحث عن السلم والناس أو الشارع المزدحم بالماضي فما خطا، هذا يلقى الله سارقا. آخر أراد أن يسافر إلى بلاد الغرب أو بلاد الدعارة ليثني ويحمر عنه، فما فكر له سفر لقلة مال وعدم رفقة أو خوف أو وجد من بعض أقاربه، يبقى الله زانيا حمارا عياذا بالله. لكن الحديث هذا مهم بالسرية، لن يعملها أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، مش الله يقول لن يعملها خوفا من الله، سوى تذكر مال الله من نظر الله هنا تكتب له حسنا منعا نظر الله والإيمان، أما منعه هذا الشيء. فأما من هم بالمعصية ولم يعملها وكان يعني تكلف أسبابها لم يقدر له جنة الله آثم بها. والتشبه حتى الآن بعض الانتكاسات التاريخية، أنا بكلف الانتكاسات التاريخية ولا ما بكلف ودي أكتب فيها يعني نقص من التلطاتي من يقول الذي يعين قطاع الآن إذا ما أنا كان ناوي نصف مليون يكتب، لكن ما قصد نصرة المدينة بس عامل من الأسباب والكلام هذا، هذه أقول من المرجع، هذه تكاسب كبير للعقائد. الذي ينوي أن يبيع الكفار بنيته لو لم يكن معه في بيته كبر نور ولا حاسب، يعني كنت قاعد أقول لك ما ينوي ما نوى أن يبيع معه بنيته إنما الأعمال بنيته تقول أي مرجع لو نوى والبيت في سلبه آمن كفر، نوى أن يعين الكفار المسلمين أو عامل كافر نصف كلمة ويعامل ترى ما يحمس سلاحه، هذا جهل مرافع الإعانة بكلمة بابتسامة بتهيئات أجواء بحماية المسلم لا يأتيني. أنا صدر أنا أحفظ الكويت ما حد يجي متركة الكويت سبحانه، يعني إذا جاء العرب تابع عن نصر الغير ودبوه أمريكا أنا أمن، يعني تجري المعامل يعني أنت كده خبيها يعني ببراءة كثيرة نحن لا يمينها شمعها الإعانة، هذه من أقوى الإعانات من يدعو الكفر الذي يعني يؤثر الإنسان إلى أن يحمل السلاح وقاتل، بل من حمل السلاح وقاتل الآن برضو يقول الإعانة والدور والموالاة الكفر لها أقسام، من هو صلاح ثلاثة من أربعة من اثنين ومن يرضي عشرين ثلاثة، هذا المهم ما تفتكر شيء يرضي يمين وشمال يكرر حسبنا الله عليك. هذه انتكاسات، والذي يقول الآن الحديث إدراك حديث إدراك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسرية من يعمل كتبت له الحسنة، بمعنى هم ورادتها فتركها لله سبحانه وتعالى، مثل الرجل الذي من بني إسرائيل الذي أراد أن يطع المرأة فقال اتقي الله ولا تكفر خاطر لنا وتركها فكتب الله سبحانه وتعالى هذه حسنة وأن جاء من الغار إلى غير ذلك من الأحكام. لو استدل واحد بحديث حاطب قال ان حاطب اراد حمايه لا هذه الجرأة المداخل الجرأة يعني على حاطب وجرأة على المنهج السوي هو الحاطب قلنا ان المكي لابي بن النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ لهم ارضه وبيته ومكانه ويقف معهم وعليكم للرسول لكن انا ترى لم احكي معهم حدا ولا مدى وان هذا بل هو ما احكي معهم ومعه السلاح لو هاجم النبي اذا قال لدون النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ وحافظ خرج مخرج اهل العلم الشراح يقول ابن عاضي في احكام القران يقول خاص حافظ وعمر اصل اصل ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعا الى رسول الله في ابن عمر قال هذا اصل انه نافع ما قلت لك الا انت حماس انت شباب انتم متهورين انا سبحان الله يمكن 10 سنين او 15 سنه اسمع الشباب ما هو عيال له كلمه للشياطين ما كلها شباب وشباب يعني سبحان الله أصبح هذا الناس 30 سنة وليقضعين بالذات وما منهم أن يبدأ الشباب والشباب والشباب ما في أحد المشاهدة قال الكلمة قد يرى الشباب وشباب يعني أصوات أبناء وجدان خلاص رجل إذا اضطر شارعه وقال يضرب رجل تقول انت ها؟ حاطب مش في المنطقة أصبح عمر إيه عمر دعني أقول عمر يا رسول الله ما قال أنت تصور أنت شباب أنت طايش قال يا عمر والكلام عمر ما أدري شو يعني هذا خاص علم الذي ما طلعت عليه عمر أنت كلامك حق وما أدري أن الله قال على أن قليل فقال يا عمر ما شدتم لقد رسولكم حميد نصا من مشايخ هؤلاء أن بناء أخوان اللي يغيرونهم عندهم إن الله طلع عليه قال اعملوا ما شئتم مهزلة يعني وجرأة وحاطب عنده يقين والله أعظم من يقين من كيستغفر الله أول من أصحابه إن محمد من قصر وصوبة يزم هؤلاء ولا تحصيل حاطب وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام قاتل والله يعصم أمارة تكفر بعد الإيمان وعنده يقين وسوى يذهب ويقاتل تظن أنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعينه ويحمي عليه معناه سنة تعظم ولكن الجهات الكثيرة بعيدة عن المعاني الباردة الفاكهة في سؤال؟ هذا الله يقول هل يجوز المرأة المعتدة عند الطلاق أن تخرج من بيت أهلها وما هو شروط العدة من ناحية الزينة واللباس؟ ما تخرج ما تخرج المرأة إلا لحاجة طالما كل ضرورة الضرورة تخرج يوم مهما قام وليس كلام بقاء ضرورة يعني سريعة أرفع وأنزع أن يتكلم بالبيضات وأستبيح المحظورات معه لكن الحاجة لحاجة تحتاج المرأة والزينة والأشياء يعني إذا كان كما إن شاء الله بباب عدة هذه الأشياء يعني الزينة هنا لا تتزين الرجال تقصد بها ما تتزين إن الله يحب الجمال تتزين لو تزينت مع بنية مثلا لبس مو زينة لأن غالب الزينة منها ما زينة عادة وزينة تزين وفلدة فإيش تتجنب الخاطئين هذه الممنوع شرعا هذا ممنوع شرعا اما لبيتها تكوي تلبس كرته جميله حمراء خضراء تلبس بانه جميل وبين بنيها اسمه اللي تلبس خشب يعني الناس تكلموا بهذا الباب حاجه يعني لسه قريب قربنا من مرازيته وليس من يطعمها وسطيها الا ابنها ابنها بعيد عنها وهي يعني تخشى من الضرر مثلنا يقول منه منع قروشها سبحان الله يعني خطر خطر يقول ما هو موقفنا كطلاب علم ومسلمين من الأجل الحالية حيث اشتبهت علينا الأقوال والآراء وما الحجب سهل على الجلسة لكن والله ما اشتبه عن شيء والله يعني أنت ما اشتبه عن شيء إلا بس تريد أن تجسليك ويعزيك على المصائب اللي يشتبه والله إن الذي سالم يعلم أنه يعلم أن عندنا إيش إن ما في عندنا اشتباه لن تخرج الإيمان يعني إيش اشتباه بل الآن في مهزلة فتاوى متصلة ربنا طبعا فتاوى طائرة ونور وكل منا يشبه حتى لو ماذا يطاير يشبه حتى مثلا ما يمكن أن يسمعها تصم أذاننا ولا تستقر والله إني أقسم وأقول والله العامة العامة هذه الأيام هذه الفتن وما سمعت هذه المواقف هذه الحروب الضارية أعقل من كثير من أهل العلم أنا أقسم فأقول لكم يعني أقسم لله ما يحسن الله يا شيخ لا راشد يا شيخ لا راشد يا شيخ لا راشد يا شيخ لا راشد المسائل مو مع طوقها واضحة جدا في مسائل دقيقة يعني في ذلك هذه مسائل علمية ما كان العامة يقوى عندها العامة مضرب إلى كابر لا مو كابرين يعني مسائل ما عاد تحتاج لكن زي مسائل الآن يقول لك الرائع الجهاد جهاد جهاد وطلب وجهاد دفع صح ولا الطلب بمعنى أني أريد أن أنشر هذا الدين وسمعت هذا الدين فقل العباد العباد العباد العباد رب العباد فيأتي يقول يا شباب ونشهد إلى الله سبحانه وتعالى ونشر هذا الدين يقول من أنت وإيش هدفك وما الدعوة وكذا وأمور بخير ونصر يقول أنا أعلم وتحت لكن لا بد من الرعاية ولا بد من الهدف والغاية الصحيح لأنه يجب أن يخذنا أن نتكلم السعار حتى نشر هذا الدين لكن لو يقول تعالى الله عندي قوة نفسية وعندي أغراض سياسية وعندي بلاوي وريد يستولي على مصرحات الآخرين ثم لا ما تخشي من مكان صح لأنه لا بد زيادة قرأ لابد الرأي واضح صحيح وانطبها في كتاب الجهاد كتاب السنن ما ذكروا ولم يكن ثمة جهاد التبع قضية يذكرون في مكان سطر سطرين الآن نظر قضية القصة هي جهاد الدفع الجهاد وحديث ومشايخ الكتب الجهاد التي قلت بالحل السنة ما أحد كل جهاد الطلب الطلب الطلب الطلب ما كانت مساهمهم في الدفع أما جهاد الدفع ما يحتاج راية خرب الله لو تنبي ينبح معك تستنبي لو معي يهود ونصراني يذبوا عني العدو الصائب استعنوا لو يهود ونصراني يتبع عني صائلا مسلما يريد قتلي استعين به هذا المسلم الظالم يريد قتلي استعين بالكافر والحيوان والجماد وجميع الاشياء الدفع غير الان لو شايف انا اقول لكم مثلا الان يحفظ معي مره نبغى دعوه يجي واحد يقول ايش ايش الدعوه؟ نقول اصبح طيب باقي ومضيات وكذا ويريد الرنه صحيح؟ لو جاء واحد يخرج معي ندعو ومن ذلك اريد اكثر شوكتهم اريد احتل بلادا تطالبون تقول بين الرايه الحجاز الان دخل عدو صايع على الجبل وهذا الطهر تبيع الحرايه الثانيه الرايه هنا ما زال هذا كل من اللي يركب واللي يطرحهم بحجاره واللي يصير في هذا الرايه لو كان الان في العراق مسلما قد تقي نقي ما هم قضية لو كان صدام البعث اشتراكي ما يهمل وحطينا حق رئيس الان العراق ما كان قضية هذا جهد جهاد دفع الراية هذه والله ما ذكرت الراية عند المتأخرين هؤلاء يعني الشيخ مبارك عارف ينقل عن هؤلاء إلا الذين يتذكرون للجهاد وعند دقائق تشقيقات بمعنى لا تجهل والله عمر محمد عليه الصلاة والسلام بيحرر من الكتاب يعني أنا مثلا أرى أن الجهاد فرض كفاية مخرجنا من موضوعنا أرى فرض أسمع كلامي أقول فرض كفاية يعني فرض أعظم من قيام الليل أعظم من الواجب يعني ينبغي أن نتكلم عن الجهاد أضعاف أضعاف ما نتكلم عن العبادات الثانية غير الأركان صاحب الشرع فرض كفاية إذا ذكر الجهاد أبكي وتحسر وما منعني يا إخوان إلا ضعفي أو قلتي أو عدم اهتمامي أو فيما ما يشغلوني مثلا وأحاديث الجهاد وفضل الجهاد أكثر حديث في كتاب السنن أحاديث الجهاد يعني هذا الذي يرى فرض كفاية أو لو لحر شرعا وعقلا نتكلم عن فضل الجهاد ما يتكلم عن فضل الجهاد حسنا لو نتكلم عن نظام الأيام أوه يرى الجهاد تكلم عن فضل الجهاد يستحون على الاستحياء سواء من الله نتكلم عن فضل الجهاد منافعنا قلوة فتاوانا قلوة عن قبل الجهاد وحرق المؤمنين لا ونحن نتكلم عن قبل الجهاد ومنموت وبعث المقيمة معنا أني أو حرق الجهاد لا حرق أحيانا عيشها صلى الله عليه وسلم.